بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هذا يسأل: ما معنى إبلاغ الصلاة والسلام؟ الملائكة تبلغ الصلاة والسلام، هل معنى ذلك تبلغ صوت المصلي والمسلم؟ لا، ما تبلغ الصوت، تبلغ الكلام، يعني أن فلان سلم عليك. أما كونها تحمل الصوت وأن تأخذ الصوت ما نعلم شيء ذلك، يعني مثل إبلاغ السلام. الإنسان لو أراد إنسان يبلغ السلام يقول: فلان يسلم عليك، أو حملني فلان لك السلام، يعني هكذا الناس يعني تحملهم السلام. إذا ما اشتهر عند العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من سلم عليه بعينه واسمه. أمور الغيب قلنا يعني ما نستطيع أن نتكلم فيها إلا بدليل، لكن الملائكة تبلغ وتقال: فلان سلم عليك، لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم شاهده أو كذا؟ هذه أمور غيبية الله تعالى أعلم بها، الناس لا يعلمون من الغيب إلا ما علموا إياه، لكن يبلغ، لأنه قال: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. والله أعلم هل يتبلغه بالتفصيل وكل واحد على حدة، أو تبلغه في الجملة. التفاصيل التي ما ورد فيها نص الله أعلم بها. يقول: هل يجوز أن أدعو بهذا الدعاء، أن أقول: اللهم إني أسألك بحق هذا القبر وحق من دفن فيه؟ الإنسان لا يسأل يعني بشيء لم يرد، يسأل بشيء ورد أو بشيء سار. يقول: اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك بتصديقي بنبيك. هكذا الإنسان يسأل. أما كلمة الحق هذه ما وردت بحق فلان، ما ورد أسألك بحق فلان أو جاه فلان، وإنما أسألك بمحبتي لفلان وبإيماني بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، بإيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم، باتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يسوغ الإنسان أن يأتي به. كذلك يقول: أقول: اللهم إني أسألك شفاعة سيدنا محمد بإذنك. ما يحتاج أن يقول بإذنك، اللهم إني أسألك، ما يقول إن شئت، كما جاء في الحديث. لا يقول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وإنما يقول: اللهم ارحمني، ويعزم المسألة. فلا يحتاج يقول بإذنك، وإنما يقول: اللهم إني أسألك، بدون أن يقيدها بمشيئته أو بإذنه، لأن الإذن هو المشيئة، لأن الإذن ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني بمشيئة الله. فهذا مثل اللي يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيقول: اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، ولا يقول إن شئت أو بإذنك. إذا أتيت الروضة الشريفة بعد صلاة العصر، هل أصلي فيها ركعتين؟ ليس للإنسان يذهب إلى الروضة بعد صلاة العصر ليصلي فيها، كما أن الإنسان لا يذهب إلى مسجد قباء بعد صلاة العصر ليصلي فيه، لأن الصلاة بعد العصر منهي عنها. ليس الإنسان يصلي بعد العصر ولا بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإنما يذهب إليها في أوقات لا نهي فيها. مما يدخل تحت الكلام الذي تقدم في إبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملائكة، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه عندما يكون على الحوض يذاد عنه أناس يعرفهم، فيقول: أصحابي أصحابي، يعني يعرفهم أنهم من أصحابه، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني الذي يجري بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويجري على الأرض ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا يراد به الذين ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق والجيوش المظفرة التي قام الصديق رضي الله عنه بقتال المرتدين. فمن قتل على الردة هذا هو الذي يذاد، هذا هو الذي يذاد الحوض، لأنه الرسول كان يعرف أنه من أصحابه ولكنه ذيد عنه، لأنه ارتد ومات على الردة والعياذ بالله. ولهذا قيل أنك لا تدري ما أحدث بعده. الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم إيش الذي حصل من ارتد ومن بقي على إسلامه، أقول ما عرف هذا. ولهذا قيل له أنك لا تدري ما أحدث بعده. ثم أيضا أمته كان يعرفها بالغرة والتحجيل، يعني جاء أنه كان يعرف أمة غرة محجلين من أثر الوضوء، يعني هذه علامتهم التي يعرفهم بها، يعرف أنهم أمته وأنهم من أمته بهذه العلامة. إذن هو لا يعلم عن الشيء الذي يحصل للناس ويحصل من الناس، وإنما حديث أنك لا تدري ما أحدث بعدك يدل على أن ما جرى من أصحابه بعده أنه لا يعلم عنه شيئا، وكذلك أمته يعرفها عن غيرها من الأمم بعلامة، وهي أنهم غر محجلين، أنهم يتوضؤون، فتكون ذلك بياضا في وجوههم وكذلك في أيديهم وأرجلهم التي هي أماكن الوضوء. دعاء الله سبحانه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والاستدلال بحديث الأعمى. الأعمى إنما توسل بدعائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره أولا، قال إن شئت صبرت وهو خير لك، وإن شئت دعوت، قال بل ادعو ادعو. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وأمره بأن توسل يعني بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأن الذي حصل منه أنه دعا له، فهو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الله أن يستجيب لنبيه هذا الدعاء الذي دعا له فيه. فليس في توسل بالجاه، وإنما توسل بنفس الدعاء، لأن بدعانا هو خير، إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، قال بل ادعو فدع. بعض الناس يرفع يديه عند السلام، فما حكم هذا الرفع؟ ما نعلم شيء يدل عليه. الإنسان يسلم على أصحاب القبور دون أن يرفع يده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه كان يرفع يديه عندما يسلم على أصحاب القبور. ما نعلم يعني شيء، لا أعلم شيء يدل على رفع اليدين عند، وكذلك عند قبر صلى الله عليه وسلم الإنسان لا يرفع يديه. ليس رفع الدعاء لا وجه الدعاء، يرفع يديه كان يسلم حي ويسلم على النبي، إيه يشاور كذا يشير. لا لا لا, لا. أبدا. إذا أقول الناس لما كان بحضرتهم ماذا كانوا يصنعون إذا جاءوا يسلمون؟ يقول السلام يا رسول الله، ما يرفعون يديهم ولا يضعون يديهم على صدورهم، ما كانوا يفعلون هذا، وإنما يأتي الواحد حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فيجيبه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالذي كان يفعلونه في حضرته هو الذي يفعل عند قبره. الواحد يسلم دون أن يكون لسلامه هيئة معينة، كونه يضع يديه على صدره أو أنه يعني يرفع يديه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ما كان يفعلونه. الذي يستلم الركن اليماني هل هناك له دعاء مخصص، وهل يسمي الله عند استلامه؟ الركن اليماني الذي ورد انه يستلم فقط، ولا نعلم يعني ذكر او دعاء يكون عند استلامه. هل ورد نص شرعي او اثر او راي فقهي فيما يفعل بثوب الإحرام بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ والله ما نعلم. أقول ما نعلم، هو لباس من اللباس الإنسان يستفيد منه أو يعني يستعمله في أي شيء، أنا ما أعلم يعني شيء. والأصل فيه أنه يستعمل في أي شيء سائر، في أي شيء ينتفع به، يمكن يحفظه ويستعمله لعمرة ثانية أو لثالثة، أو يعني يجعله يعني أو يعطيه لأحد يعتمر به، أو يعني يقطعه لأولاده إذا كان يعني رأى أنه يقطعه لهم ولا يشتري لهم. المهم أنه ما نعلم يعني شيء يخصه، وإنما يستفاد منه بأي نوع من أنواع الفوائد السائغة المباحة. هل يجوز للحاج المبيت خارج منى بعد منتصف الليل ثم الرجوع إليها قبل وقت الرمي؟ المبيت مقداره أكثر الليل، أكثر من النصف، لأنه لا يعتبر بات إلا إذا زاد عن النصف، لا يقل عن النصف ولا يكون النصف، وإنما يكون أكثر من النصف، أكثر الليل، هذا هو الذي يكفي به المبيت. أو يحصل به المبيت سواء كان من أول الليل أو من آخر الليل، يعني النصف الأول مع شيء من النصف الثاني أو النصف الثاني مع شيء من النصف الأول، هذا هو الذي يحصل به أو يتحقق به حصول المبيت في منى. والرمي كما هو معلوم يعني أيام التشريق بعد الزوال، يعني المبيت أول ليلة 11 و 12 وهذا لازم لجميع الحجاج، و 13 لمن أراد يتأخر، والمبيت يكون أكثر الليل، والرمي لكل يوم بعد الزوال. بعض الناس يحلق بعض رأسه ويترك البعض من أجل الحجامة، ألا يسمى هذا قزعا؟ إذا أراد أن يحتجم؟ نعم. يعني يحلق مكان الحجامة؟ نعم. لا هذا ليس من قزع. قزع يعني كونه يعني يعمله يعني تجملا، أما كونه مكان معين مكان الحجامة أو مثلا فيه جرح يعني أزال الذي حوله وترك الباقي ما في بس. يقول السائل: اشتريت أرضا لأبيعها عندما يرتفع السعر، أخرجت زكاتها عندما حال عليها الحول الأول، وعما قريب سيحول عليها الحول الثاني، ولا أجد ما أخرجه زكاة عنها، فهل إذا بعتها أخرج الزكاة عن كل حول بمفرده أم أخرج زكاة المال ككل عند وقت البيع؟ الشيء الذي يعد للبيع يقوم عند حلول الحول ويخرج منه ربع العشر الذي هو الزكاة، وإذا كان الإنسان عند حلول الحول ليس عنده شيء يعني يمكن أن يؤخر، فإذا حصل مالا يدفع زكاة فعل ولا يؤخر ذلك إلى حين البيع ويمضي عليه سنوات دون أن يخرج شيء، بل إنه إذا حصل على شيء من المال فإنه يخرج الزكاة ولا يرجع ذلك إلى أن يبيع فيخرج عدة سنوات، وإنما إذا حصل شيئا من غير هذه الأرض صار عنده شيء من النقود يخرجه زكاة فإنه يبادر إلى ذلك ولا يرجع الأمر إلى أن يبيع الأرض ثم يخرج لعدة سنوات مضت، هو لابد من الإخراج عدة سنوات إذا لم يخرج كل سنة، لكن لا يؤخر إلى حين البيع، وإنما إذا تيسر له وحصل له نقود يخرج بها الزكاة فعل، ومن حين ما يحصل عليه أن يبادر إلى فعل الزكاة. يقول فضيلة الشيخ: أخي يعمل في أحد البنوك وهو بنك يتعامل بالربا، ولكن أخي يقول إني لا أخذ منه إلا مرتبي ولا أزيد عليه، فهل يجوز لي أن أزوره وآكل عنده في بيته، وإذا جاء لي بشيء فهل آكل منه؟ عليك أن تنصح أخاك بأن يبتعد عن الإعانة على الربا أو المشاركة في أعمال فيها ربا أو خدمة فيها يعني شيء يتعلق بالربا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فأهم شيء عليك بالنسبة لأخيك أن تنصحه وأن يبحث له عن رزق حلال، هذا هو المهم في حقك، والمهم بينك وبين أخيك أن تحرص على أن يكون مكسبه حلالا وأن يكون مطعمه حلالا، هذا هو المهم، أهم من كونك يعني تتركه وتسأل هل تأكل أو ما تأكل. إذا أحرمت المرأة وتريد أن تستر وجهها فماذا عليها أن تفعل؟ هل يجوز لها أن تخيط قطعة من القماش مع جلبابها؟ الخمار هو ما يغطى به الوجه وليس مخيطا على شكل البرقع أو النقاب، وإنما تكون يعني معها قماش يكون على رأسها ويكون مرفوعا فوق رأسها، فإذا صار أو حصل أن يكون أجنبي يراها فإنها تنزل الخمار من على رأسها حتى يغطي وجهها. السؤال الثاني يقول: من السنة بعد رمي الجمرات في أيام التشريق أن يقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو. السؤال: هل إذا وكلت من يرمي عني جاز له أن يرفع يديه عني ويدعو بنيابة عني؟ أولا الذي سيرمي عنك أولا لا يرمي عنك إلا حاج، ما يروي عنك أحد ما حاج، وهذا الحاج عندما يرمي عنك وعنه سيتقدم ويقف يدعو يعني في ذلك المكان، مثل ما كونه يدعو في الطواف ويدعو في جميع الأحوال هو سيدعو في هذا المكان، فأنت توكل في الرمي. وأما الدعاء، الدعاء ليس بواجب، ولكن المسلم عليه أنه يقف يدعو بعد الأولى وبعد الثانية في أيام التشريق، وأنت توكيلك ليرمي عنك ليؤدي الواجب، أما كونه يقف يدعو هذا ليس بواجب. ولكن السنة لكل من رمى الجمار في أيام التشريق أنه يقف بعد الأولى والثانية يدعو. هل هناك دعاء معين فيما بين الجمرات؟ ما نعلم، ما نعلم دعاء معين لذلك. يقول: إذا أخرنا طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق هل يسقط عنا طواف الوداع؟ نعم، إذا كان طوافكم للإفاضة عند المغادرة فهو يغني عن الوداع، لأن المقصود في الوداع أن يكون آخر عهده البيت، آخر عهده البيت، هذا هو المقصود من طواف الوداع. فإذا أخرتم طواف الإفاضة وسافرتم بعده مباشرة يعني ما تأخرتم فإنه يغني عن الوداع. كم عدد الحصوات لمن تعجل في الرمي؟ عدد الحصوات التي يرمي بها المتعجلون 49 حصاة. يوم العيد 7 حصيات لجمرة العقبة، واليوم الحادي 21 للجمرات الثلاث، اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر 21 للجمرات الثلاث، يكون مجموع 49. وإذا تأخر لليوم الثالث يضيف 21 فيكون 70 حصاة. وهل في اليوم الثاني يرمي معه عن اليوم الثالث؟ لا، الثالث يرمي من تأخر، أما من تعجل ليس عليه إلا رمي اليوم الذي أدركه، وأما اليوم الذي الثالث عشر لا يرمي إلا المتأخرون الذين باتوا ليلة الثالث عشر يرمون، أما غيرهم لا يرمي. غيرهم ممن تعجل كل حصى الحصى الذي يرميه 49. يقول: بعد أن أتم الحج إن شاء الله أريد أن أعتمر لوالدتي، فهل يجوز أن أحرم من مسجد عائشة؟ العمرة المشروعة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يفعلونها، العمرة التي يأتون إلى مكة يلبون، وليست العمرة التي يخرجون من مكة ليأتوا بعمرة. فأنت أدعو لوالدتك ولمن تريد من أقاربك وغيرهم، وإذا يسر الله لك أنك تأتي لأن تؤدي عمرة عنك أو عن غيرك فعلتها. يقول فضيلة الشيخ: مال لمسجد كان عند شخص كأمانة ثم تبدلت العملة، فكيف يعيد هذا الشخص هذا المال المؤتمن عنده مع أن العملة الآن لم يبقى العمل عليها؟ العملة التي يعني أودعت عنده هي العملة الواجبة عليه، العملة الواجبة عليه هي التي أودعت عنده يعني، وإذا لا يجب عليه عملة أخرى. إذا أودع عنده ريالات المودع عنده ريالات، إذا أودع عنده دنانير من أي نوع من أنواع الدنانير لبعض البلاد فإن هذا هو الواجب الذي يجب عليه، لا يجب عليه شيء غير الذي أودع عنده. وهذا التأخير أو هذا الذي كان أودع عنده للمسجد يعني إنه مكث مدة طويلة والمسجد ما يحتاج إليه، إذا كان إنه مكث عنده طويلة والمسجد ما يحتاج إليه فهو مرصود للمسجد، والمسجد يخرج له من هذه النقود سواء انخفضت قيمتها أو ارتفعت أو انخفضت. الآن العملة تبدلت، خلاص إذا بدلت تبدل مكانها، أقول يحول إلى المكان الذي بدل إذا كانت ألغيت العملة وأوقفت الذي حل محلها هو الذي يحول إليه. سؤال الثاني يقول: أخطب في مسجد في بلدي، فهل يجوز لي أثناء الخطبة بين الحين والآخر أن أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وآمر المصلين بالصلاة عليه؟ الإنسان وهو يخطب يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام كلما يأتي ذكره، كلما جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام، ولا يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يصلي عليه، لأن البخيل هو من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، والبخيل هو الذي يأتي على لسان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يصلي عليه. فالمطلوب الإنسان أنه يصلي ويسلم عليه. أما كونه في أثناء الخطبة يقول صلوا، هو نفسه يصلي والناس يصلون، لأن من سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، والخطيب يخطب، لأن هذا لا مانع منه، لأن محذور كل إنسان يتكلم كلام عادي يعني يكلم صاحبه، أما أن يكون مع الخطيب يصلي كما يصلي ويؤمن على دعائه هذا مطلوب منه. مو معناه أن السامع ساكت ما يقول آمين ولا يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يقصد ما جرى عليه العادة في نهاية الخطبة الثانية أن الخطيب يأمر المصلين. والله إذا أتى بالآية الكريمة وأن الله عز وجل أمر الناس بالسلام عليه، إذا أتى بذلك لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن ليس بلازم. سؤاله الثالث يقول: إذا اعتمرت عن نفسي الآن فهل يجوز أن أعتمر عن أخي المتوفى مباشرة علما بأن أخي كان يصلي ويترك؟ أنا أجبت على هذا السؤال، وهو أن الذي قال أنني أعتمر بعمرة يعني بعد فراغ من الحج، هذا مثل هذا السؤال. وأما الإنسان الذي لا يصلي لا يحج عنه ولا يعتمر، سواء كان لا يصلي صلوات الخمس كلها أو أنه لا يصلي يعني صلاتين تركها نهائيا، لأن الصلاة لا بد منها كلها، مو الإنسان يصلي ثلاث صلوات وصلاتين يتركها. إذا صلى الإمام جالسا لعذر فماذا على المأمومين؟ أولا عليه إذا كان معذورا أنه يقدم غيره ليصلي عنه، إذا كان عنده عذر لا يستطيع معه القيام فإنه يقدم من يصلي، ولا يتقدم يصلي بالناس وهو جالس فيحتاج الناس إلى أن يصلون وراءه جلوسا أو قياما، يعني يترك الإمامة لغيره في حال مرضه وعدم قدرته على القيام. سؤاله الثاني: هل يجوز المسح على الحذاء الذي يغطي الكعبين؟ ما في حذاء يغطي الكعبين، لا يغطيها الخف، هذا اللي قال له يغطي الكعبين. أما الذي لا يغطي الكعبين فإنه نعل، أو خف دون الكعبين وقال له نعل، أيضا حكم النعل. أما ما يغطي الكعبين فإنه يمسح عليه سواء سمي، لكن هذا مثل هذا يسمى خف. السؤال الثالث يقول: هل يجوز لمن أكل يوما من أيام رمضان أن يكفر نقدا؟ الكفارات تكون طعاما، المعروف في الكفارات أنها طعام وليست نقود، وذلك أن الناس مطلوب منهم أن يطعموا ويصل إلى الناس شيء يؤكل، لأنه قد يأتي على الناس زمان يكون الطعام قليلا والفلوس كثيرة، ولو وصلت الفلوس إلى الإنسان ولا وجد طعاما يأكله مات من الجوع والنقود بجيبه، ولهذا جاءت الكفارات طعام ما جاء فيها نقود، لأن الطعام هو الذي يكون به الغذاء ويكون به الاستعمال، أما النقود فقد يموت الإنسان جوعا وجيوبه مملوءة من النقود، ما تنفع النقود إذا ما حصل طعام. يقول سؤاله الرابع: ما حكم الحج عن ميت ليس من أهله؟ ما في بس، الإنسان يحج عن غيره سواء من أهله أو من غير أهله، لا فرق، جائز أن تحج عن قريب لك وعن شخص بعيد عنك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.